نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضارة نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا نداء الصلاة وشوق الحنين فهبوا رياح التغير هبت ولودوا بحبل الإله المتين. الكسل يقتل الأمل لدى الأمم وعندها يجمد العمران ويتلاشى السعي للكسب ويضعف حافز الدفاع عن النفس فيصبح مطمعاً للدول الغالبة حتى لو كانت لديهم ألقاب الملوك وأبهة الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحييكم وارحب بكم مع رياح التغيير. ما اتكل شخص على الكسل حتى سوف وأطال الأمل، وكذلك الدول التي تعتمد على الكسل، التي ما تنشط ما تعطي ما تنافس، هذه مع الأيام سيتجاوزها التاريخ وتصبح على هامش الحياة. بعض دولنا اليوم لو أردنا أن نعمل دراما ونصور فيها عن فترة الاستعمار ما احتجنا نبني ديكورات، لأن البنية التحتية التي عندهم وللأسف لم تتغير منذ ذلك الوقت، كأننا ما زلنا في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. الدنيا تغيرت، ولأول مرة في عام 2007 تفوق عدد سكان المدن على عدد سكان الأرياف. هذه حقيقة موجودة في مصدر شوكينج جلوبال فاكتس. كل هذا يزيد التوجه نحو الاهتمام بالبنية التحتية، بالاهتمام بالتنافسية. نحن أمة تخلفت لكننا بدأنا ننهض، وسأعطيكم الأرقام والحمد لله بعض الأرقام مبشرة، ليس كل أوضاعنا سيئة. أنا لا أريد أن أكون كالباكين من إخواني الوعاظ والدعاة اللي كل شيء سيء، لا، هناك أشياء ممتازة عندنا وهناك تطور ممتاز، وهناك أشياء فيها مشكلة. هناك بعض الدول التي عندنا تطورت وتقدمت، وما زال عندنا بعض الدول فيها تخلف شديد. سأدخل معكم في الأرقام ابتداء من هذه الحلقة في ما نسميه الأهداف التنافسية. نريد أن ننافس قبل أن نصنع الحضارة، لابد أن ندخل مضمار التنافس. أصلا نحن في السباق متخلفين، نريد أن نكون ضمن التنافس حتى نقود ونسود ونبني الحضارة من جديد. دعوني أحدثكم من خلال معادلة التغيير أين هذا اللقاء أو هذه الحلقة من ضمن معادلة التغيير. في معادلة التغيير نحن بدأنا بدراسة الواقع، أين نحن اليوم، ثم انتقلنا إلى الرؤية، إلى أين نريد أن نصل، ثم سنستعرض الخطة كيف ننتقل من هذا الواقع إلى تلك الرؤية، ثم سنحدد المقاومة، ما الذي يمكن أن يمنعنا من تحقيق أهدافنا. انتهينا من دراسة الواقع ونحن الآن في الرؤية. في حديثنا عن الرؤية نتحدث عن أمرين: توصيف حضارتنا، ما هي الحضارة التي نريد أن نبنيها، ما شكلها، ما قواعدها. وقد فصلت لكم فيما أسميته مقومات الحضارة الإسلامية، مقومات إيمانية وأخلاقية وتشريعية وعملية وجماعية، وانتهينا منها والحمد لله. حديثي معكم عن الأهداف التنافسية. ابتداء من هذه الحلقة سنأخذ الأهداف التنافسية واحدة تلو الأخرى. هم 12 هدف تنافسي سنغطيهم في حوالي 10 حلقات. فإذا حديثنا عن قضية في منتهى الخطورة، منتهى الأهمية، وهي قضية الأهداف التنافسية. ما هي هذه الأهداف التنافسية؟ الأهداف التنافسية جاءت في العالم من تقرير رئيسي، هو تقرير التنافسية العالمي. المنتدى الاقتصادي العالمي، منظمة دولية مستقلة، The World Economic Forum، يشارك فيها قادة الأعمال وقادة الفكر والسياسة، وتهدف إلى تحسين الأوضاع في العالم. هذه المنظمة المنتدى الاقتصادي العالمي، تأسست في عام 1971 وتتخذ من جنيف في سويسرا مقرا لها. هي مؤسسة مستقلة حيادية غير ربحية. هذه المنظمة، هذا المنتدى، يصدر تقريرا سنويا هو تقرير التنافسية العالمي. إذن منتدى الاقتصاد العالمي يصدر التقرير التنافسي العالمي. هذا التقرير هو المرجع العالمي اليوم في قياس تنافس الدول، وتعتمد عليه كثير من الدول، كثير من الدول في معرفة وضعها، تعتمد عليه كثير من الشركات في قرارها في الاستثمار في هذه الدول ولا غيرها. صدر التقرير الأول في عام 1979، والتقرير كان بدايته طوره أستاذ في جامعة كولومبيا، هو البروفيسور خافير مارتن، في عام 2004 طوره لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي، ثم تطور، كان في ذلك الوقت عملوا 9 معايير، ثم تطور فيما بعد ليشمل 12 مؤشر للتنافسية. اليوم العالم يتنافس على 12 أمر، هذه التي سأحدثكم عنها. التقرير الذي سأستعرضه معكم، كل الأرقام التي سأستعرضها معكم هي أرقام التي صدرت 2010-2011، فهذه آخر تقرير، آخر أرقام حتى الآن. وشمل التقرير 139 دولة. تستطيع أن تتابعوا أي تطويرات على التقرير سنويا من خلال موقع World Economic Forum والGlobal Competitiveness Report، وهو موجود على الإنترنت بالمجان. فيه 12 معيار. في ال 12 معيار هناك معايير تفصيلية. الجميل في هذا التقرير أن التقرير يعطينا ترتيب الدول بشكل عام في كل المعايير، وترتيب الدول بكل معيار على حدة، وترتيب الدول في حتى المعايير التفصيلية، وليس فقط الترتيب وإنما أيضا التقييم. فيعطينا الترتيب من 139، ويعطينا أيضا التقييم من 7 درجات في كل معيار رئيسي وتفصيلي. لن أستطيع أن أستعرض معكم كل هذه الأرقام، لكني اخترت منها. في التقرير الأخير تم استطلاع آراء أكثر من 13,000 شخص من قادة الأعمال في 139 دولة. ودعونا نستعرض الدول الأولى في هذا التقرير. لأول مرة أمريكا تتراجع من المرتبة الأولى في عام 2009، وأيضا تراجعت في 2010. في 2009 أمريكا كانت الثانية، في 2010 أمريكا رجعت إلى الرابعة. الدولة الأولى على العالم اليوم هي سويسرا، والثانية السويد، والثالثة سنغافورة على مستوى العالم، على مستوى كل العالم. الخامسة ألمانيا، والسادسة اليابان. هذا ترتيب الدول الأولى. دعوني أستعرض معكم ترتيب بعض الدول المتقدمة اللي هي نسميهم G8، اللي هي الدول الصناعية الكبرى، ما هو ترتيبها، ثم سأستعرض بعد ذلك. هذا الآن نحن الآن في الترتيب العام، في الترتيب العام، في الترتيب الإجمالي. الآن ما نأخذ معيار معيار، بعد ما أخذوا المعايير واحد واحدة جمعوها بمعادلة خاصة وأعطوا الترتيب، نريد أن نعرف نحن أين أوضعنا. خلينا بس نأخذ، ذكرنا هذه الدول الرئيسية: أمريكا 4 ترتيبها، اليابان 5، ألمانيا 6، كندا 10 على العالم، بريطانيا رقم 12، وفرنسا رقم 15. الكيان الصهيوني على فكرة ترتيبه الآن 24، تقدم، كان في السابق 35 في السنة اللي قبلها. الصين تقدمت بقفزة ضخمة، كانت في الخمسينات والستينات، في السنة الأخيرة قفزت إلى 27. هذا ترتيب خطير ومهم. وعلى فكرة أنا أريدكم دائما تراقبوا أرقام الكيان الصهيوني، لأن في بعض الناس يتصوروا أنهم متفوقين علينا في كل شيء، هذا غير صحيح. كان الصهيوني مهترئ من الداخل، في بعض الجوانب هو قوي، سنتحدث عنها. تذكروا ترتيب العام للكيان الصهيوني هو 27. أيضا عندما نريد أن نتطور، أرجو ما نقيس على فرنسا وبريطانيا، نستطيع أن نقيس على دول أفضل منها بكثير، فإذا أردنا أن نقيس نقيس على الدول المتقدمة فعلا. خلونا ننتقل إلى دول الخليج ومصر، خلونا ننتقل إلى تقريرها، أين ترتيبنا في هذه الدول. نبدأ بقطر، وتحية كبيرة الحقيقة لقطر. قطر حاليا هي الدولة العربية الأولى في التقدم على مستوى جميع الدول العربية، ترتيبها رقم 17، كانت 21، الآن السنة اللي قبلها الآن صارت 17. السعودية كان ترتيبها 28 في السنة الأخيرة أيضا تقدمت السعودية تقدم ممتاز ووصلت إلى ترتيب 21. لا تنسون أن إسرائيل الكيان الصهيوني 27 فاستطعنا أن نتقدم عليهم، هذا في الترتيب العام، ثم سنأخذ المؤشر واحد واحد. الإمارات في 25، عمان تقدمت تقدم كبير وصلت إلى 34. الكويت للأسف ما زالت متأخرة الحقيقة، بس تقدمت في السنة الأخيرة، كنا 51 الآن 35، لكن ما زال أمامنا مشوار كبير. البحرين كانت أفضل من هذا، تراجعت البحرين. وأما مصر فترتيبها 81 في عام 2009، سنة اللي قبلها مصر كانت 70، فمصر قاعدة تتراجع ما قاعدة تتقدم. طبعا هذا في ظل الاستبداد. الآن مع الثورة المباركة ومع هذا التغيير نتمنى أن عينكم تكون على هذه الأرقام ويكون عندكم هدف واضح أن نتقدم في هذه الأرقام. سأعطيكم بعض المؤشرات التفصيلية. نأخذ بعض الدول الأخرى. تونس ترتيبها في 2011 32. الأردن نمشي بسرعة، المغرب، الأردن 65، المغرب 75، الجزائر 86، لبنان 92، سوريا شوفوا الاستبداد وماذا يفعل 97، ليبيا 100 مع كل توفر المال 100، وليبيا أيضا في تراجع، كانت الأرقام السنة اللي قبلها أحسن. وموريتانيا للأسف، موريتانيا في كل الجوانب في كل المؤشرات كارثة. أنا ما أدري كيف أهل موريتانيا ساكتين، كارثة عندكم. من 139 دولة ترتيب موريتانيا 135. خلينا ناخذ بعض الدول الإسلامية ثم نتوقف للفاصل. ماليزيا 26. لاحظتوا أرقام الآن السعودية والإمارات وقطر تفوقت في الترتيب العام حتى على ماليزيا، هناك تقدم واضح. فأرجو أن ما تكون فقط شكوى، وإنما يكون عندنا، إذا يكون فلسفتنا نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، ففي تقدم واضح. لكن ماليزيا كانت 24، تراجعت ماليزيا قليلا. اندونيسيا بدأت تتقدم تقدم الحقيقة واضح. تركيا ما زالت ليست متطورة بالتطور الكافي، تطور سياسي تطور اقتصادي واضح، لكن في كثير من الجوانب. تركيا على فكرة كانت العام اللي قبلها 61 وظلت على ترتيب 61. إيران ما زال أمامها مشوار طويل، وباكستان وضعها سيء جدا، وأما نيجيريا فمن أسوأ الدول الإسلامية والعربية للأسف. هذه هي الأرقام العامة، هذا هو الترتيب العام. سنبدأ نأخذ المؤشرات مؤشر مؤشر، سنستعرض جميع المؤشرات على أي أساس تم هذا التقييم. هناك 12 مؤشر سأستعرضها معكم ثم سنأخذها واحدا واحدا. ما هي الـ 12 مؤشر؟ سأعطيكم إياها بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، وقد بدأنا في الحديث عن الأهداف التنافسية التي نريد أن نحققها في 20 سنة. بعض الناس عندهم تشاؤم شديد، هذه الأمة لا تتغير لا أمل فيها، وبعض الناس عندهم أيضا تفاؤل غير علمي، يعني احنا سنسود الدنيا وكذا بدون أي أساس. الذي نطمح إليه هنا أن نضع منهجية علمية تخطيطية مبنية على الدراسات والأرقام. وقد اعتمدت على تقرير التنافسية العالمي The Global Competitiveness Report 2011 من أجل أن تكون أرقامنا علمية، وخاصة أن هذا هو التقرير المعتمد على مستوى العالم وهو الذي يستعمل في قياس تنافسية العالم. أعطيتكم قبل الفاصل أرقام العالم العربي بالمقارنة مع بعض الدول العالمية، وذكرت لكم ترتيب التنافس بالنسبة للدول الإسلامية والعربية بالنسبة للتنافس العالمي. هذا هو الذي عرضته هو الترتيب العام. على أي أساس تم هذا الترتيب؟ تم بناء على معادلة تشمل 12 معيار، كانت في السابق 9 معايير الآن يقيسوا 12 معيار، 12 أمر يتنافس عليها العالم. نحن لا نريد اختراع العجل من جديد. يقيسون معيار المؤسسات، مدى مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة، ثم يقيسوا بعد ذلك من ضمنها معيار البنية التحتية، الشوارع والطرق وسكك الحديد والمطارات إلى آخره، ثم يقيسوا مدى استقرار الاقتصاد الكلي هنا بشكل أساسي ما مدى توفر الأموال، ما حجم الديون التي على الدولة إلى آخره، التنمية الاقتصادية، أيضا الصحة. المعيار الرابع نتكلم عن الصحة والتعليم الأساسي اللي هو تعليم الابتدائي أساسا، دمجوا هذين الأمرين في معيار واحد. الخامسة هو التعليم العالي والتدريب، التعليم العالي والتدريب. والسادسة هي كفاءة سوق السلع، عملية الإنتاج والسلع اللي موجودة في البلد ما مستواها. الأمر السابع يقيس كفاءة سوق العمل، هنا نتكلم أساسا عن الموارد البشرية، ما مستوى العمال، ما مستوى الموظفين، ما مدى كفاءتهم. ثم سنتكلم بعد ذلك عن معيار تطور سوق العمل، هنا البورصة ومدى انضباطها والقوانين التي تحكمها إلى آخرة. الأمر التاسع الجاهزية التقنية، مدى استعمال الإنترنت، مدى استعمال الاتصالات، شبكة الاتصالات، مدى انتشارها بين الناس، مدى جودتها. المعيار الحادي العاشر هو حجم السوق، حجم السوق داخل وخارج البلد، بضائع البلد كم حجم بيعها داخل البلد وكم حجم بيعها خارج البلد، ما حجم السوق الذي تتعامل معه هذه الدولة. الأمر الحادي عشر هو تطور الأعمال، معيار تطور الأعمال، البزنس ديفلوبمنت، ما مدى المجيء بمزيد من الإنتاجات والإعطاءات في مجال الأعمال. وأضيف أيضا مقياس رقم 12 وهو الإبداع، الإبداع، ما الجديد في هذه الدولة في الفنون، في الثقافة، في جوانب الإبداع المختلفة. هذه هي المعايير التي يقاس عليها العالم اليوم. لن نعيد اختراع العجل من جديد. احنا ممكن نحط معايير ونقول والله سنتنافس على القيم، سنتنافس على هذه كلها اشياء جميلة، لكن في النهاية لن تدخلك مجال التنافس العالمي. التنافس العالمي اليوم يتم على هذه الاثناشر. هذا لا يمنع ان احنا نضيف بعض الاشياء من عندنا، لكن لازم نوفي هذه الاثناشر. هذه المعايير كل واحدة منها فيها تفصيل، ونريد أن نحدد أين وصلنا اليوم وإلى أين نريد أن نصل خلال 20 سنة. أنا عندي أمل أن خلال 20 سنة، وعشرين سنة فقط كافية أن ندخل التنافس العالمي. لكن هل نستطيع أن ندخل التنافس العالمي في كل المجالات، في كل المعايير، في كل دولنا؟ هذا الذي سأتحدث عنه. أنا ما أعتقد أن كل دولنا تستطيع أن تدخل بنفس السرعة، يعتمد هم أين اليوم، وبالتالي نستطيع أن نحدد لهم هدفا. دعونا نتناول المؤسسات في القطاع الحكومي، هذا هو معيارنا الأول في القطاع، المؤسسات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، هذا هو الجانب الأول. وستناول أيضا في هذه الحلقة إن أدركني الوقت قضية البنية التحتية، البنية التحتية. دعونا نبدأ أولا بالمؤسسات. في المؤسسات مدى جودة مؤسسات الحكومة، مدى جودة الوزارات والهيئات الحكومية، ومدى جودة المؤسسات اللي هي شركات القطاع الخاص. هذه هي الستة الأوائل على مستوى العالم في هذا المعيار. إذا احنا أعطيتكم المعيار العام أو المقياس العام لجميع المؤشرات، الترتيب العام، وهذا الترتيب المحدد لهذا المعيار. في معيار المؤسساتية رقم 1 في العالم هي سنغافورة، 2 السويد، 3 نيوزيلندا، 4 فنلندا، 5 الدنمارك، و6 النرويج. هذه هي الأوائل على مستوى العالم. دعونا ننتقل إلى بعض الدول المتقدمة، بعض الدول المتقدمة. هنا اخترت أنا مجموعة من دول اللي يسميها دول الصناعية والجي 8، فخلونا نستعرضها بسرعة. هذه كلها مقاييس 2011 من 139 دولة، فنتكلم عن هذه الدول، ومن أضفنا لها الكيان الصهيوني. فإذا أردنا أن نقيس، ما نروح نقيس أنفسنا في بريطانيا في هذا الجانب مثلا، أو حتى اليابان، هي ليست متطورة كثيرا في هذا الجانب، وبالتأكيد فرنسا ليست متطورة كثيرا، لكن ممكن نروح لكندا مثلا أو للدول الأخرى التي ذكرناها قبل قليل. هذا بالنسبة لمعيار المؤسساتية على مستوى دول العالم المتقدم. الآن سأعمل أمرين في نفس الوقت، سأستعرض دول الخليج. هذا هو الوضع، وأضفت لهم مصر في هذا المعيار، هذا هو الوضع في عام 2010. قبل أن نحرك دعونا بس نشوف الأرقام مع بعض في هذا الجانب، جودة الوزارات وجودة القطاع الخاص، مؤسسات وشركات القطاع الخاص. نلاحظ أن الإمارات ترتيبها 20 على مستوى العالم، البحرين 27، الكويت وضعها للأسف متردي 46. وعلى فكرة أنا للأسف يعني الكويت في تقريبا كل المؤشرات ما عدا جانب الاقتصاد الباقي كلها أوضاعها متردية. لابد أن نعمل تغيير جذري في الكويت بطريقة الإدارة الحكومية الحالية، لن نستطيع أن ننهض. ففي الكويت سترون الأرقام للأسف السيئة واحدة تلو الأخرى. السعودية تحسنت إلى 21 لكن ما زال أمامها مشوار. عمان تقدمت تقدم كبير الحقيقة في هذا، وقطر هي الأولى الحقيقة على مستوى العالم العربي. أما مصر فترتيبها على مستوى العالم 57. هذه دول الخليج في عام 2010. خلينا نحرك. أنا عندي أمل أن هذا تقدم السنين وراء، شايفينها على 2011 15 16 17 لابد أن نتقدم. هل نستطيع يعني أن نتقدم بنفس السرعة؟ لا، في بعض الناس لازم يشدوا حيلهم. عندي هنا حطيت أنا معيار أن على عام 2030 كل دولة تتقدم بمعيار الثلثين، فاللي كان 9 يقدر يصير 3، واللي كان 90 لازم يصير 30، اللي كان 60 لازم يصير 20. مصر كانت 19 لازم تصير، كانت 57 ممكن تصير 19 في 20 سنة. أنا ما أتوقع أن كلنا راح نصير رقم واحد، ما يمكن الجميع يكون رقم واحد، لكن هي فلسفة هنا، فلسفة في التخطيط الاستراتيجي أضفتها على قضية الفكر هنا. فإذا هذا هو ترتيب دول الخليج في المؤسساتية. دعوني أنتقل إلى بعض الدول العربية الأخرى. هذا هو الوضع الدول العربية الأخرى في عام 2010، ونشوف يعني وضع الأردن مثلا. تونس وضعها جيد، ممكن تتقدم كثيرا، لكن شوفوا وضع موريتانيا ولا ليبيا ولا لبنان ولا الجزائر. الجزائر مع كل فلوسها، ليبيا مع كل فلوسها، للأسف بلاد منهوبة. لابد أن يعملوا تغيير جذري. ما يمكن مرة أخرى، أنا ما قاعد أنتقد، أنا هذه بلادي، جميعها أعتبرها بلادي، وأعتبر أن انتقادي لها حرقة من داخل، لأني أنا أؤمن أن هذه الأمة أمة واحدة. فهناك أوضاع سيئة لابد أن نحسنها. في 2010 هذا الوضع. خلينا نشوف ما هو الأمل الذي نريد أن نصل إليه. هذا هو تغير الوضع مرة أخرى، اللي كان 120 تقدم إلى الثلثين ممكن يصل إلى 40، اللي كان 21 ممكن يصل إلى 7. فإذا سنتقدم، الكل يتقدم بمستوى الثلثين. في النهاية المتقدم سيزداد تقدما والمتخلف سيتقدم، لكن طبعا ليس بنفس السرعة مطلوب من وضعهم، تعبان أن يشدوا حيلهم. خلينا ناخذ بعض الدول الإسلامية في هذا المجال إذا نريد أن نقيس أنفسنا. أنا شخصيا ما أنصح أن نقيس أنفسنا بدول إلا الدول المتقدمة. ماليزيا هي واحدة من أفضل الدول الإسلامية، مع ذلك ترتيبها في هذا المجال 42، فليست هي المقياس في هذا المجال. ممكن نقيس أنفسنا في ماليزيا في مجالات أخرى. نشوف أوضاعنا ونتقدم. خلينا نتقدم من عام 2010 إلى عام 2030. ما هو الأمل؟ يا ريت أن هذه الدول الإسلامية، تركيا وضعها سيء في هذا المجال لازم تتقدم، باكستان وضعها سيء، وهكذا. فالمتقدم لازم يزداد تقدما، ومرة أخرى اقتراحي أن نتقدم بمستوى الثلثين في كل مكان، وهذا هو الأمل الذي نستطيع أن نصل إليه في 2030. إذن هي ليست آمال وشعارات، لابد أن نتقدم، لابد أن ننهض، لابد، لا ما يكفي هذا، ما يكفي، لابد أن نضع خطة، نعرف أين نحن اليوم في هذا العام، وهذه آخر تقارير عندنا، وأين نريد أن نصل. ووضعت أهداف محددة. هذه الأهداف هي تقديراتي، هل هذه تقديرات صحيحة؟ هل يمكن نصل إليها؟ في تقديري نعم وممكن. هل ممكن نصل أحسن منها؟ حسب همتكم، حسب شطارتكم. أنا أتمنى الشباب بالذات، كل واحد كل واحدة يبدأ ينخرط في مشروع من هذه المشاريع. نحن طرحنا مجموعة من المشاريع من خلال موقعنا الإلكتروني، اللي حب يقترح مجموعة من المشاريع الأخرى أيضا افتحوها لنا. أنا سأؤجل الحديث عن المشاريع وتحديدها بالضبط إلى أجزاء أخرى من البرنامج، نحن الآن في محاولة بلورة ما هي المشاريع التي نحتاجها، لكن إذا نريد ندخل التنافس نحتاج أن ننافس في المؤسساتية، وهذا هو المعيار الذي تحدثنا عنه الآن. ونتمنى أن واحد يقول أنا سأطور المؤسساتية في مصر، واحدة تقول أنا سأساهم في ذلك في تونس، وهكذا. فهذا هو المعيار الأول. سأنتقل إلى المعيار الثاني، مزيد من المعيار الأول المؤسساتية في حقوق الملكية بالذات، ومدى انتشار الفساد واستقلال القضاء وأمثال هذه المسائل بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير. هل هذا برنامج ديني؟ ما هو الدين؟ أليس الدين هو استعراض لكل ما ينفع الإنسان في حياته وآخرته؟ ونحن هنا نتحدث ليس عن الإنسان بل عن الأمة، كل الأمة. ما قيمة الوعظ والبكاء والحديث العاطفي إذا لم نتطور ولم ننهض ولم نسد الدنيا من جديد؟ أنا بالنسبة لي هذا هو حقيقة الدين. لما يقول لي برنامج ديني، هل معنى البرنامج الديني تحط لي شوية خشب مشبك وراي وأتكلم عن قضايا تاريخية ولا أتكلم عن المستقبل؟ هل هذا هو الدين؟ أنا بالنسبة لي ليس هذا هو الدين. الدين جزء منا أن نفهم الماضي ونتعلم من دروسه ونحلل الواقع، لكن من أجل ماذا؟ من أجل أن نطور المستقبل ونستشرف المستقبل. ولذلك أنا بالنسبة لي هذا البرنامج هو من خير ما أتقرب به إلى الله عز وجل، لأنه مشروع متكامل لبناء حضارة وبناء نهضة. أنا عندي هذا لا يقل عن قيام الليل كل ليلة، بل عندي هذا أعظم من قيام الليل كل ليلة. وكل من يساهم في نهضة أمته لا يستقل هذا العمل. لا تظنوا أن الذي يقضي وقته بالساعات يصلي هو يفعل عمل أكثر أجرا من هذا، هو ينفع نفسه. لكننا هنا نريد أن نضع خطة متكاملة لننهض بأمتنا للمجد والعز ولنسود الدنيا من جديد، ونكون قادة الدنيا كما كنا من قبل، نعود لقيادتها من جديد. هذه لا تتم بالعواطف، هذه لا تتم بالأماني، هذه لا تتم إلا بوفق خطة استراتيجية متقنة، ونحسن التخطيط ونحسن العمل. بداية الأمر أن نحسن التخطيط، ومن أجل هذا كان هذا البرنامج. لا بد أن ندخل التنافس، فجزء من هذه الخطة هذه الأهداف التنافسية. والأهداف التنافسية لها معايير، معيارها الأول هو المؤسساتية. هنا نتكلم عن مؤسسات القطاع الحكومي أولا، ونتكلم فيها في مؤسسات القطاع الحكومي عن ثلاث أمور. أولا عن حقوق الملكية، ما مدى حفظ حقوق الملكية في كل دولة؟ ما مدى مستوى دولنا في حقوق ملكية الناس؟ ملكية المباني والأراضي، ما يستولي عليها أمير ولا إنسان مقرب من الرئيس ولا غيرها. والملكية الفكرية، الملكية الفكرية في قوانين عندنا الآن بدأت تظهر، لكن ما مدى تطبيقها؟ هذا معيار. المعيار الثاني هو الأخلاق والفساد الإداري، ما مدى انتشار الرشوة، ما مدى انتشار المحسوبية وغيرها. هذا معيار ثاني للمؤسساتية. ومعيار ثالث رئيسي هو الحكم على كل هذا، وهو استقلال القضاء. نبدأ نستعرضهم واحدة واحدة. حقوق الملكية لها جزئين، جزء يسموه حقوق التملك، عندما يملك إنسان شركة، يملك أرض، يملك، ما مدى ضمان هذه الحقوق. والجزء الثاني حقوق الملكية الفكرية، هنا نتكلم عن حقوق المؤلفين والفنانين والإعلاميين والمنتجين والدراما، ما مدى حفظ هذه الحقوق في هذه الدولة؟ فكلما كانت هذه الحقوق منتهكة كلما كانت الدولة متخلفة. الجزء الثاني هو الأخلاق والفساد الإداري، وهذه تنقسم إلى أمور، هذا في المعيار في المقاييس نفسها. أولا ما مدى حفظ الأموال العامة في الدول المتقدمة الأموال العامة أموال الشعب أموال الدولة محفوظة، في كثير من دولنا أموال الدولة هي ملك للنظام يوزعها كما يشاء ويستأثر بها كما يشاء. رأينا الأموال التي انتهبت في تونس في مصر في غيرها، رأينا ظهرت الأرقام بالمليارات ظهرت. هذا مرفوض في التقدم والمنافسة العالمية اليوم، وهو مرفوض أصلا في ديننا. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، من قبيلة عربية اسمها الأزد، فقال له يعني ولاه على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، هذه أموال الصدقة يعني الزكاة، هذه أموال جمعتها، هذه أموال الزكاة، وهذا أهدي لي. هذه أموال الزكاة وفي ناس أهدوني أنا هدايا خاصة، هذا أهدي لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وخطب في الناس وجعل منهجا لمن حضر ولكل الأمة من بعده. ما بال الرجل يقول هذا لكم وهذا أهدي لي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى له أم لا؟ لو كان جالس ببيته ستأتيه الهدايا هذه؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا من هذه الأموال العامة إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، يحمله على رقبته. في ناس يحملوا مليارات على رقبتهم، مليارات. أكثر خيانات هي خيانات الأموال العامة والفساد الذي يحيط ببطانة الحكام، هذه يجب أن تضبط، يجب أن يكون هناك نظام رقابي. على فكرة في بلادنا ما يفهموا والله للأسف، لما يأتي بوش ولا يأتي أوباما يعطوه هدايا بالملايين أحيانا هو ولا لزوجته، ما يعرفوا القانون الأمريكي. أي هدية تذهب للرئيس أو زوجته أو أي واحد من النظام أثناء وجوده في الحكم ليست له، تذهب لأموال الدولة، وهناك متحف خاص بهدايا الهدايا التي قدمت لهؤلاء، ما تذهب شخصي. اللي يظن أنها تذهب شخصي هذا في نظام يحكمها. هذا هل لا جلس في بيت أبيه وأمه؟ مدام ما جاءت بحكم منصبه ليست له للدولة. هذه منهجية إسلامية ومنهجية عالمية اليوم عرفها البشر بعقولهم. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها تقول أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. يرويه البخاري. شوفوا فرق بين يعني العالم على كل ما وصل إليه، لم يأتي عشر معشار ما وصلنا إليه في حضارتنا. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس جاءوا له بزكاة مسك، المسك تعرفون الطيب المعروف، فجزء من الزكاة كان مسك. فلما أتوا بالمسك وضع أنفه يده على أنفه حتى لا يشم رائحته، ورعا من أن يشم شيء ليس له من المال العام. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنما هي رائحة. فغضب وقال: وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ ما قيمة المسك إلا بالرائحة، فأنا إذا أخذت شيء من هذه الرائحة أخذت شيء ليس لي. هكذا وصلنا في التجرد والزهد في المال العام. كل واحد من السياسيين، كل واحد من المتنفذين يأخذ شيئا من المال العام، يأخذ قطعة من النار يوم القيامة. هذه مفاهيمنا الإسلامية. فإذا تقاس المسألة أولا بحماية المال العام. المسألة الثانية هذا في المعايير العالمية، الثقة الشعبية بالسياسيين. ما مدى ثقة الناس بالسياسيين؟ تعرفون احنا في دراسات عملتها غالوب على ثقة العرب والشرق الأوسط بسياسيينهم، تعرفون كم؟ 3 من 10، 3 من 10 من 100، يعني أقل من 1% ثقة الأمة بسياسييها، أقل من 1%، 3 من 10%، فشيء مخزي. إذن قد تكون هذه القضية مغيبة لدينا، لأن الاستبداد والتفرد بالقرار ما جعل لها أهمية. ليش؟ السياسي المسيطر ما تهم صورته الشعبية كثيرا، لأنه يعتمد على الأجهزة الأمنية، يعني تقوم مظاهرات تملأ سوريا ولا لا لا، ما في عصابة هي اللي قايمة بالمسألة، ما عصابة تقتل الناس وتقتل الأمن. عندنا عقول، عندنا عقول، والبشر لهم عقول. تأتي أجهزة الإعلام الرسمي تصنع ثقة مزورة وبطريقة مكشوفة وتبالغ هذه الوسائل في الإنجازات المتواضعة، تكبرها وتقدمها على أنها فتح من الفتوح غير مسبوق. هكذا هكذا تعرض المسألة. المقياس الثالث الذي تقاس به المؤسساتية هي استقلال القضاء ومدى تفشي الواسطة. دعوني آخذ في استقلال القضاء ترتيبنا في إذا القضاء ما هو مستقل ضاعت حقوق الناس، ضاعت حقوق البشر. خلينا استعرضها بالأرقام. هذا استقلال القضاء في دول العالم العربي، نبدأ بالخليج ومصر. هنا ليست ترتيبا، هنا درجة من 7. هكذا هم عندهم نظامين، في ترتيب وفي تقييم. فأعطيتكم بعض الترتيبات في الأمور الأخرى، خلينا ننتقل إلى تقييم. تقييم من 7 درجات. خلينا نشوف. طبعا كل ما زادت الدرجة كان الوضع أحسن. مصر استقلال القضاء 3.9 فقط من 7 درجات، الكويت 4.9، الإمارات 4.9، البحرين 5، عمان 5.1، السعودية 5.2، وأفضل دولة عربية في استقلال القضاء هي قطر 6.3%. فما زال أمامنا مشوار، وخاصة عند مصر. طبعا هذا في النظام البائد. واحدة من القضايا التي الشباب الثورة لابد أن يركزوا عليها في مصر هو تصفية القضاء وتنظيفه واستقلاله. القضاة محترمين لكن النظام فاسد، فعندها يجب أن تصفية هذا النظام. خلينا ننتقل لبعض الدول العربية الأخرى بسرعة، نستعرض الأرقام. ها شوفوا موريتانيا دولة إسلامية 2.4 استقلال القضاء، ولبنان والجزائر، كل أرقام مخزية هذه، سامحوني، أرقام مخزية لما يكون القضاة بهذه الدرجة من الفساد. ما وصلوا حتى 50%، درجة من 7 ما وصلوا حتى 50%. وتونس تعتبر الأفضل بين دول المغرب، وما زال بينها وبين التطور مشوار. هذا هو واقعنا ولابد أن نغيره. إذن عندنا مشكلة، وعندنا مشكلة كبيرة. إذا الناس ما يطمئنوا للقضاء، وهذه أرقام العالمية للقضاء، كيف سننهض؟ كيف سننهض؟ هذه بعض المعايير لا بد من تغييرها، لا بد من تطويرها، وسأتيكم بمعايير أخرى بالأرقام أيضا، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثنا عن الأهداف التنافسية التي يجب أن ندخل في مغمار التنافس العالمي فيها. 12 معيار تنافسي. نحن حديثنا الآن عن المعيار الأول، المؤسساتية، وتحدثت أنها تقاس بأمور، ذكرنا منها الحفاظ على المال العام، ذكرنا منها مدى ثقة الناس بالسياسيين، وأيضا ذكرنا استقلال القضاء. من الأمور التي تقاس بها المسألة أيضا كفاءة، العفو، مدى انتشار الواسطة. هذا في التقرير، نعم، وسامحوني أنا ما أريد أن أدوخكم بكل الأرقام التفصيلية، ولا موجودة الأرقام التفصيلية لكل دولة ولكل معيار. مدى انتشار الواسطة، وطبعا في بلادنا حدث ولا حرج، فهذا فيتامين واو، أكثر فيتامين منتشر في الأمة للأسف. هذا الأمر الواسطة له علاقة بالنقطة التي بعدها، وهي كفاءة الحكومة. لماذا يحتاج الناس واسطة لما تكون الحكومة ما هي كفؤ؟ أنا عشان أحصل على تليفون ولا يمدوا لي كهرباء لازم ألجأ للواسطة؟ ليش ألجأ للواسطة؟ لو كانت الحكومة كفؤة ما احتجنا للواسطة. إذن القضاء على الواسطة، القضاء الحقيقي هو برفع كفاءة الحكومة. الأمر الأخير الذي يقاس هنا هو في المؤسسات الحكومية هو الأمن، مدى استقرار الأمن. طبعا احنا الحمد لله في بلادنا ما يحتاجون توصية في هذه المسألة، احنا عندنا طلب معاكس. الله يخليكم خففوا الأمن بس شوية، أن الأمن يعني من أسباب تعويق الأمة. هو ليس يعني احنا لما نقول الأمن هذا احنا الدولة في كثير من الأحيان هي السبب في إرهاب الناس، فنريد أن نخفف هذا الأمن. الأمن يجب أن يكون لصالح الناس وليس لتعويق الحضارة والنهضة. هذا كله هو مؤسسات الحكومة. في المؤسساتية جانبين، مؤسسات الحكومة هذا الجانب الأول وفيها كل هذا التفصيل، الجانب الثاني مؤسسات القطاع الخاص، وتقاس بأمور. رقم واحد أخلاق العمل، أي الممارسات الأخلاقية للشركات في جوانب التوظيف والفساد المالي. هل هناك محاباة؟ هل هناك تحيز ضد المرأة، ضد الأقليات، ضد الطوائف؟ وأيضا في هل يستعمل الرشوة ولا غيرها في الحصول على العقود؟ فهذه كلها أيضا فيها مقاييس تفصيلية، ولولا الحرج من تدويخكم بكثرة الأرقام لعرضتها لكم. الجانب الثاني التي تقاس به المؤسساتية الخاصة في القطاع الخاص هي المسؤولية، أي قوة النظام الرقابي المحاسبي، وثانيا فاعلية مجالس الإدارة، وثالثا مدى المحافظة على حقوق المساهمين الصغار. هل هناك أنظمة تحمي هذه الأمور وتضبطها؟ أنظمة رقابة قوية فعالة تضبط هذا، وعندنا كل الأرقام. لكني لضيق الوقت دعوني أنتقل من المؤسساتية إلى الجانب الآخر أو المعيار الآخر. المعيار الأول من 12 معيار هو المؤسساتية، وشرحت لكم معاييرها. المعيار الثاني هو البنية التحتية. البنية التحتية هنا نتكلم عن شبكة الطرق، شبكة الكهرباء، شبكة الهواتف، الإنترنت ومدى انتشارها. ودعوني أنتقل مباشرة إلى الأرقام في هذه المسألة. إذا نريد أن نطور أنفسنا فهذه هي الدول الأولى في العالم في البنية التحتية. رقم واحد في العالم هي هونغ كونغ، الثانية ألمانيا، ونبشركم أن رقم ثلاثة على مستوى العالم كله في البنية التحتية هي الإمارات الحبيبة. أربعة فرنسا، وسنغافورة خمسة، وسويسرا ستة. أنا أسعد لما أشوف مثل هذه الأرقام، لما الإمارات تصل إلى أن تتقدم على سنغافورة وفرنسا وسويسرا، هذه سعادة كبيرة بالنسبة لي. تطور أمتي يسعدني، وأتمنى كل الدول العربية تقتدي بدولة الإمارات في هذه المسألة وتأخذ تجربتها الفريدة في هذه المسألة. هذا بالنسبة للدول المتقدمة على مستوى العالم. ننتقل إلى دول الجي 8 أو الدول الصناعية الكبرى، وأضفنا لها الكيان الصهيوني في البنية التحتية مرة أخرى، الكهرباء، شبكة المياه، شبكة المجاري، أجلكم الله، الصرف الصحي، الإنترنت إلى آخره. هذا هو ترتيب، كترتيب هذه هي ترتيب الدول في هذا. لاحظوا أن الكيان الصهيوني ليس متقدم في هذه المسألة، وعلى فكرة ستجدون أن الكيان الصهيوني في معظم المعايير ليس متقدم، في معيارين فقط يمكن هو المتقدم فيهم، والباقي كله تعبان. نستطيع أن نتغلب عليهم، نستطيع أن ننافسهم لو عرفنا المعادلة. فهذه هي الدول المتقدمة. وإذا أردنا أن نستجلب تكنولوجيا ولا غيرها، فألمانيا هي المتقدمة هنا في هذه المسألة، أو هونغ كونغ نذهب إليها. ممكن ننتقل إلى ترتيب دولنا، فننتقل إلى ترتيب، احنا الآن نتكلم عن دول الخليج ومصر. هنا سنبدأ ب 2010، هذا هو وضعنا الحالي، هذه آخر أرقام، هذا هو وضعنا الحالي. لا شك الإمارات كما ذكرنا متطورة جدا ما شاء الله، لكن عندنا مصر 64 في البنية التحتية، وعندنا الكويت 60 في البنية التحتية مع كل الأموال المتوفرة للكويت وحجمها الصغير، هذا وضعنا في البنية التحتية، عندنا مشكلة رئيسية. وهذه هي بقية الدول العربية، هذه 2010. أنا لا أكتفي بوضع الأرقام، وإنما سأضع الطموح، هذا الذي نتمنى أن يحدث، هذا التغيير. كل دولة تتقدم بمقدار الثلثين، فمصر بعد أن كانت في ذلك المستوى نتمنى على عام 2030 تتقدم. طبعا لن تستطيع، الإمارات ستكون إن شاء الله الأولى على مستوى العالم في ذلك الوقت. نتمنى أن مصر توصل لرقم 21 خلال 20 سنة. أنا أعتقد أن هذه الطموحات ممكنة، هذه الطموحات معقولة. دعونا نأخذ دول عربية أخرى. أنا قاعد أستعرض لكم واقع وأعطي معاها طموح، لكن بطريقة التخطيط وهي أرقام قابلة للقياس. هذه دولنا الأخرى، العربية، هذا هو الترتيب. شوفوا موريتانيا يا جماعة، موريتانيا تحتاج تغيير جذري في كل المؤشرات. موريتانيا وضعها تعبان. على فكرة اليمن في كل المؤشرات لكنها غير موجودة في التقرير التنافسي، لكن بالأرقام الأخرى في كل الأرقام. ليبيا وضعها في كل الأرقام وضعها سيء جدا، وسوريا طبعا وضعها سيء جدا، والجزائر وضعها سيء جدا. هذه الدول العربية اللي تحتاج تغييرات جذرية. طبعا كلنا نحتاج تغييرات جذرية، لكن في شيء واضح جدا في مصائب، هذه من المصائب. هذا عام 2010، نتمنى أن كلنا نتقدم، ونتقدم إن شاء الله بسرعة جيدة. ما أتوقع اللي كان 120 يصير الأول، لكن أتمنى اللي كان 120 خلال 20 سنة يتقدم بمستوى الثلثين، فيصبح بحدود 40 على خلال 20 سنة. أنا أعتقد أن هذا ممكن إذا وضعنا خطة. طبعا إحنا عالم ليبيا غيرناه إلى العلم الجديد إن شاء الله، من بعد 2010 استعملنا العلم الجديد. طيب، فهذا بالنسبة للدول العربية. خلينا نأخذ الدول الإسلامية، بعض الدول الإسلامية ونشوف وضعها. لاحظوا أن ماليزيا في البنية التحتية ليست من الأوائل، ها؟ يعني إذا نريد أن نتعلم من التجربة الماليزية نتعلم الأشياء اللي هم متقدمين فيها. يعني في البنية التحتية إذا الكويت تريد أن تتقدم ما تروح تدرس التجربة الماليزية، تروح تدرس التجربة الإماراتية مثلا. ما في مانع أن احنا نستفيد من بعضنا. الإمارات استطاعت أن تستفيد من التجربة العالمية وطورت نفسها، هي قدوة للعالم العربي في هذه المسألة. طيب، هذا وضعنا. باكستان طبعا بالتأكيد ليست قدوة. نيجيريا طبعا في كل الأرقام وضع سيء. طبعا أنا حاط نيجيريا مع الدول الإسلامية لأن فيها يعني نسبة عالية من المسلمين واعتبرتها من ضمنهم. هذا هو الذي نتمناه خلال 20 سنة، كيف ستحدث الأمور وكيف تتقدم. وأعتقد مرة أخرى أن هذا طموح ممكن، خلال 20 سنة نقفز بمقدار الثلثين. إذن هناك فلسفة عامة هنا لقضية البنية التحتية للدولة. هنا أتكلم عن طرق، سكك الحديد، شبكة الكهرباء، الهاتف، وأعطيتكم يعني أعطيتكم الترتيب العام لدولنا في هذا المعيار. طيب، في ختام هذا الاستعراض العام، ليس كل وضعنا سيء، ها؟ ليس كله سيء. في بعض الناس لابسين نظارة سوداء، ما في ولا شيء جيد. رأينا التطور اللي جرى في قطر مثلا في الترتيب العام، رأينا التطور الذي أحدثته الإمارات في البنية التحتية، وهناك تجارب أخرى. سنجد طبعا أن في بعض الدول ما شاء الله، يعني السعودية قفزت قفزة ممتازة في كثير من الجوانب. لا تنظروا بنظرة سوداوية، بدون أمل، بدون تفاؤل، بدون ما نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، عندنا ستكون مشكلة في التطوير. التشاؤم لا ينهض بأمة. كذلك التفاؤل الذي هو أقرب إلى الأحلام أيضا لا ينهض بأمة. أظن عندنا خريطة أخرى لمدى انتشار الإنترنت والتقنية، ممكن إذا تقدرون تعرضوا لي إياها. إلى أن تعرض الخريطة هذه دعوني أتكلم بمبادئ عامة. نعم، إذا أتكلم شوي. طيب خلينا نأخذ الخريطة. هذه خريطة الآن، ليست فقط أرقام. هنا نتكلم عن مستوى الخدمات، الهواتف الثابتة والمتحركة والإنترنت. ما مدى مستوى التقنية؟ هذه واحدة من القضايا التي تقاس. المقياس اللي بالألوان عندكم، إن الأصفر ليس فيه بيانات، الأحمر معناها الوضع ضعيف، والبنفسجي عندنا الوضع متوسط، وهنا الأزرق معناها الوضع جيد، والأخضر معناها الوضع ممتاز. خلينا نعرض الخريطة بكلها دفعة واحدة لو سمحت، ونشوف هذه الدول الخضراء هي المتقدمة على مستوى العالم، والحمراء طبعا هي اللي الوضع فيها يعتبر سيء. قرب لي العالم العربي. العالم العربي هذا وضعه بالنسبة للتكنولوجيا، هذا وضعنا بالنسبة للتكنولوجيا. فالأحمر معناها سيء الأوضاع، رغم كل استعمال وانتهي. ليست كم جوال عندك ولا كم واحد اشترك بالجوال، وإنما مدى فعالية هذا ومدى انتشار الانترنت وهذه الخدمات. هذا الذي نتحدث عنه. في بعض دولنا لا شك الحمد لله متقدمة، بعضها باللون الأخضر ما شاء الله نستطيع أن نقتدي بها. هذا هي أوضاعنا بالنسبة للبنية التحتية. حدثتكم في هذه الحلقة عن معيارين من 12 معيار رئيسي يتم التنافس عليها. معيار المؤسساتية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والمعيار الثاني البنية التحتية. من المهم جدا أن نضع نهاية لبيروقراطية الدوائر الحكومية. لابد أن يدعم القطاع الخاص وتزال المعوقات أمامه. لابد من العمل الجاد على تحديث البنية التحتية، وخاصة شبكة الطرق والنقل والتقنية. هذه بدونها هي أساس النهضة، لا يمكن أن نصنع حضارة ونهضة وهذه الأمور متخلفة عندنا. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتناول مزيد من الأهداف التنافسية، وسندخل في أهداف تنافسية أخرى من بين الـ 12 معيار التي حدثتكم فيها، وسنأخذها بحلقات متتالية إلى أن تكتمل عندنا صورة الخطة الشاملة للنهضة والحضارة. أدعو الشباب للمشاركة معنا بالذات من خلال موقعنا الإلكتروني ومن خلال الاتصالات في حلقاتنا المباشرة. شكرا لحسن متابعتكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ترانا بوحدة.